الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه وعلينا. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: هذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى. كما روى الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان والنهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا يستحيي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. نعم. لا، هذه القصة لا تصح. اكتب عندك. لا بسيطة. والاستحياء في القرآن جاء على ثلاثة وجوه أو على ثلاثة معاني. والاستحياء في القرآن يأتي على ثلاثة معاني. المعنى الأول الاستبقاء. المعنى الأول الاستبقاء يأتي في القرآن على ثلاثة معاني. ومنه قوله تعالى: ويستحيون نساءكم. الاستبقاء. ومنه قوله تعالى: ويستحيون نساءكم. المعنى الثاني الترك. ومنه قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. معنى الثاني الطرق. المعنى الثالث الحياء. ومنه قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. الحياء. ومنه قوله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعدل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها.

ولفظ البخاري ها هنا عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان الرجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنه. وقال ابن عباس كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن أناسا من المسلمين أصابوا من النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي ربع عن أبي هريرة في قول الله تعالى أحل لكم ليلة النساء الرفث إلى نسائكم إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطروا، وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وإن صرمة ابن قيس الأنصاري غلبته عينه بعد صلاة المغرب فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلما أصبح أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام يعني الرفث إلى نسائكم، يعني بالرفث مجامعة النساء، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم يعني تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن يعني جامعهن، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فكان ذلك عفوا من الله ورحمة. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية. في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع، وفي صرمة بن قيس فأباح الجمع والطعام والشرب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. نعم. أي نعم. لا الصواب حديث البخاري. الصواب وحديث البخاري. هنا الخيانة آخر فاضل ما وقعت من بعضهم أنه جامع امرأته في نهار رمضان، وقلنا أن هذا زمن تشريع فليس فيه شيء، وحسبه من الشرف قوله تعالى فتاب عليكم وعفى عنكم. نعم بالليل. نعم قلت بالنهار. لا بالليل. اكتب عندك ودلت الآية يعني أفضل ودلت الآية أي آية أخوانا حل لكم ليلة الصيام، ودلت الآية على نوع من الدلالات عند علماء الأصول، ودلت الآية على نوع من الدلالات عند علماء الأصول وهي دلالة الإشارة. وهي دلالة الإشارة وضابطها وضابط أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ، أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود. أن يدل اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، ولكنه لازم للمقصود. فكأنه مقصوده باتباع، أو فكأنه مقصود باتباع. وقيل معناه هو اللفظ المعنى اللازم، وقيل معناه هو المعنى اللازم والمصاحب للحكم، رحمكم الله، قيل معناه هو المعنى اللازم والمصاحب للحكم المستفاد من اللفظ. المستفاد من اللفظ. أمثلة على هذه الدلالة، رحمكم الله، أمثلة على هذه الدلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين. فيستفاد من هذين النصين بدلالة الإشارة، فيستفاد من هذين النصين بدلالة الإشارة أن أقل مدة للحمل، فيستفاد من هذين النصين بدلالة الإشارة أن أقل مدة للحمل 6 أشهر. مثال آخر قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. دل منطوق الآية على جواز الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهر، دل منطوق الآية على جواز الطلاق قبل الدخول أو قبل فرض المهر، قبل الدخول وقبل فرض المهر، ودلت بالإشارة على صحة النكاح الذي لا يتم فرض فيه الصداق، الذي لا يتم فرض فيه الصداق ولم يسمى، وذلك لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح، وذلك أن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. مثال ثالث: وذلك لأن الطلاق لا يكون إلا بعد عقد نكاح صحيح. مثال آخر قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. حد يذكرني بس بعد ما خلص القاعدة أملكوا مجيء إلى في القرآن، ماشي حل الوقت. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالآية نص في إباحة الوطئ، فالآية نص في إباحة الوطئ في أي جزء من أجزاء الليل، فالآية نص في إباحة الوطئ في أي جزء من الليل المبدوء بغروب الشمس والمنتهي بطلوع الفجر. فالآية نص في إباحة الوطء في أي جزء من الليل المبدوء بغروب الشمس والمنتهي بطلوع الفجر. شو ده الليل عندنا؟ بغروب الإيه؟ الشمس، ولا بعد صلاة العشاء مصطفى؟ بغروب الشمس. فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ في المباح. فمن وطأ بين الوقتين، من معنيه بالوقتين يا شيخ عزت؟ الكلام ده مش منضبط. بين غروب الشمس وطلوع الفجر، خد بالك. فمن وطأ في المباح فمن وطأ بين الوقتين فقد وطأ في المباح. والمعنى اللازم هنا اللي هو بدلالة الايه، فالمعنى اللازم هنا في من وطأ قبل الفجر بقليل، في من وطأ قبل الفجر بقليل فقد وطأ في الوقت المباح. ولكن لا يوجد وقت ليغتسل فيه قبل الفجر، ولكن لا يوجد وقت ليغتسل فيه قبل الفجر، فيلزم أن صيامه صحيح، فيلزم أن صيامه صحيح وإن طلع عليه الفجر وهو جنب، فيلزم أن صيامه صحيح وإن طلع عليه الفجر وهو جنب، وإن لم نقل بذلك، وإن لم نقل بذلك لزم تحريم الوطأ في جزء من الليل، وإن لم نقل بذلك لزم تحريم الوطأ في جزء من الليل يكفي الغسل، وهذا باطل قطعا. فهمت؟ وإن لم نقل بذلك، بذلك عايد عليه وليد، ها عايد عليه شيخ موسى، وإن لم نقل بذلك عايد عليه شيخ زكريا، ايوه خطأ، وإن لم نقل بذلك أن يطلع الفجر على الرجل وهو جنب. يلا معلش ما حدش يختار قريبه، اكتب. وإن لم نقل بذلك لزم تحريم الوطئ في جزء من الليل يكفي الغسل، وهذا باطل قطعا، وهذا باطل قطعا. من أول السطر ملاحظات على دلالة الإشارة. الملاحظة الأولى: يجب العمل بما دلت عليه إشارة النص، يجب العمل بما دلت عليه إشارة النص. الأمر الثاني: يجب التدقيق في الاستدلال بطريق الإشارة، التدقيق في الاستدلال بطريق الإشارة. الملاحظة الثالثة: التدقيق في الاستدلال بطريق الإشارة. الملاحظة الثالثة: الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا، الاقتصار على ما يكون معنى لازما لزوما حتميا. لزوما حتميا لمعنى من معاني النص، لمعنى من معاني النص. أما الحوضة الرابعة: عند التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة العبارة، عند التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة العبارة قدمت دلالة العبارة لأنها أقوى وأوضح، عند التعارض بين دلالة الإشارة ودلالة العبارة قدمت دلالة العبارة لأنها أقوى وأوضح، أقوى وأوضح. اكتب عندك الفرق بقى لوحدها كده إن أمكن. حرف إلى في القرآن هي من حروف الخفض، هي من حروف الخفض، وهي في الأصل للانتهاء والغاية، من حروف الخفض للخفض للجر يعني، وهي في الأصل للانتهاء والغاية. فتقول سرت من البصرة إلى الكوفة، فجائز أن تكون دخلتها، وسرت من البصرة إلى الكوفة فجائز أن تكون دخلتها، أي دخلت الكوفة، وجائز أن وصلت إليها ولم تدخلها. يعني تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، ممكن تكون عند حدود الكوفة وقفت، ممكن تكون إيه دخلت، واخد بالك؟ اكتب عندك. وقد جاء في القرآن ما يدل على دخول الحد في المحدود، وقد جاء في القرآن ما يدل على دخول الحد في المحدود، ويدل أن الحد لم يدخل في المحدود. مثال الأول قوله تعالى، الأول هو إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، وجاء في القرآن ما يدخل على دخول ما يدل على دخول الحد في المحدود، ويدل على أن الحد لم يدخل في المحدود. فالأول قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، دخل الحد في المحدود أو لم يدخل هنا؟ دخل الحد في المحدود، لأن المرافق توصل بإجماع. ومن الثاني قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، دخل الحد أم لم يدخل؟ لم يدخل، ليل لا نصوم بالليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، وبالاستقراء وجد أن إلى في القرآن لها ثلاث معان، وبالاستقراء وجد أن إلى في القرآن لها ثلاث معان. المعنى الأول على أصلها التي وضعت لهم، على أصلها التي وضعت لهم، وهو الانتهاء والغاية. الانتهاء والغاية. ومنه قوله تعالى اذهب إلى فرعون، وقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح. يبقى أول معنى من معاني إلى يا أخوانا الغاية، منها قوله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالح. المعنى الثاني تأتي بمعنى مع، المعنى الثاني تأتي بمعنى مع، ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وتأكلوا أموالهم إلى أموالكم يبقى إيه هنا بمعنى إيه؟ مع. ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وأيضا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. المعنى الثالث تأتي بمعنى اللام. تأتي بمعنى اللام. ومنه قوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة، يعني ليوم القيامة. ليجمعنكم تأتي بمعنى اللام. ومنه قوله تعالى ليجمعنكم إلى يوم القيامة. إلى هنا بمعنى إيه؟ ها بمعنى يا إخوانا اللام ليوم القيامة. نعم. نرجع للكتاب. أرجو هذه القواعد يعني أن تأخذ جزءا كبيرا من رعايتك وعنايتك وحفظك واستذكارك، مهمة. وصلنا إلى أين؟ طيب، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل، وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود ورفع اللبس بقوله من الفجر، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلم أنما يعني الليل والنهار. وروى الإمام أحمد عن عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين لي الأبيض من الأسود ولا الأبيض أمسكته. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعت فقال إن وسادك إذا لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. معنى الكلام ده يعني إن ظننت أن البياض والسواد هو الحبل فمعنى ذلك أنك وضعت الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، يبقى الوسادة بتاعتك يعني المخدة يعني عريضة جدا ساعة الليل والنهار، إنك إن وسادك العريض. وفي رواية ولكنها غير صحيحة إنك لعريض القفا. كويس. وصل الجرأة بشكر مصطفى، حد يسمع عنه؟ قال كيف أفهم ديني من رجل عريض القفا. شفت يا اخوانا الكفر الصريح يصل الى اي حد. هكذا من ركن الى عقله ورأيه واخذ يتعلم العلوم الشرعية. نعم. لا هذا هو صحيح، لان هنا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، بياض الليل جاء التقييد من الفجر. يقول ومعنى قوله إن وسادك إذا لعريض أي إن كان يسعى لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتها فإنهما بياض النهار وسواد الليل، فيقتضي أن يكون بعض المشرق والمغرب. وجاء ببعض الألفاظ إنك لعريض القفا ففسره بعضهم بالبلادة وهو ضعيف، بل يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضا عريض والله أعلم. أي نعم على ليه عريض القفا. وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور لأنه من باب الرخصة والأخذ به محبوب. ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحث على السحور. ففي الصحيحين عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وعند مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن أحدكم يجرع جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى لو بجرعة من ماء تشبها بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر كما في الصحيحين عن أنس ابن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الغذاء المبارك. وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن حذيفة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود قاله النسائي وحمله على أن المراد قرب النهار كما قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف أي قربنا انقضاء العدة فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتقنوا طلوع الفجر حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعن طائفة كثيرة من التابعين. وحكى ابن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها. قلت هذا القول ما أظن أحدا من أهل العلم يستقر له قدم عليه لمخالفته نص القرآن في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد ورد في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. لفظ البخاري. ولو الطبري عن صمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق. رواه مسلم. وروى الطبري عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره أو قال نداء بلال فإن بلالا يؤذن بليل ينادي لينبه نائمكم وليرجع قائمكم وليس الفجر أن يقول هكذا أو هكذا حتى يقول هكذا. مسألة. ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجمع والطعام والشرب لمن أراد الصيام يستدل على أنه من أصبح جنبا فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور العلماء سلفا وخلفا لما رواه البخاري من حديث عائشة وأم سلمة أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم سلمة عندهما ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقى. فأما الحديث الذي رواه أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نودي للصلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ فإنه حديث جيد الإسناد على شط الشيخين. وهو في الصحيحين عن أبي هريرة عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنن النسائي عن أسامة والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث بهذا ومنهم من ذهب إليه ويحكى هذا عن أبي هريرة وسالم وغيرهما. ومنهم من حمل حديث أبي هريرة عن نفي الكمل فلا صوم له لحديث عائشة وأم سلمة الدلين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها اكتب عندك. وذهب آخرون إلى أن الحديث منسوخ. أي نعم. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، كما جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. عن سهل بن سعد السعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، أخرجاه أيضا. وعند الإمام أحمد من حديث أبو هريرة يقول الله عز وجل إذا إن أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا، ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا. ولهذا ورد في الأحاديث عن النهي عن الوصال وهو أن يصل صوم بيوم آخر ولا يأكل بينهما، فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصله، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال فوصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم، وأخرجه في الصحيحين. وذلك أخرج النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عمر وعائشة، فقد ثبت النهي عنه من غير وجه، وثبت أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يقوى على ذلك ويعاني. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويا لا حسيا، وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسي. وأما من أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، أخرجه في الصحيحين أيضا. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل من السحر إلى السحر. وقد روى ابن جرير عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة، وحملهم منهم على أنهم كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة، والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة، فكان ابن الزبير وابنه عامر ومن سلك سبيلهم يتغشمون ذلك ويفعلونه لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكر عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لألا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. معايا مشايخ؟ قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال ابن عباس هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه، فإن قال كيف نهارا يقول الاعتكاف لا يلزم منه الصوم. يقول وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفا في مسجده، ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يتلبث فيه إلا بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو أكل، وليس له أن يقبل امرأته ولا يضمها إليه ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه، ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مرض في طريقه. والفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتضاء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام، كما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أخرجه من حديث عائشة أم المؤمنين في الصحيحين عن أن صفية بنت حيي كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلها، وكان ذلك ليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليمشي معها حتى تبلغ دارها، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد في جانب المدينة. خذوا بالكم، وكان منزلها في دار أسامة بن زيد أي قبل أن يكون هذا الدار دار أسامة بن زيد، فهمت؟ يعني رأوا الحديث بقول الكلام مفهوم لا تاني، يعني مثلا أنا ماشي وكان هنا مباني واخد بالك، وقبل المباني أرض الفضاء، فبرضو الحد بقول لك ولما وصل إلى هذا المبنى ده كان أيام زمان، فما كان أيام زمان ما كانش في المبنى هنا، ولكن باعتبار عند راوي الحديث، فلما قال وكان دارها في دار أسامة بن زيد أي أن راوي الحديث يروي الواقعة بعد موت صفية وبعد موت نبينا، فكان دارها في المكان الذي فيه دار أسامة بن زيد الآن، فهمت؟ الحمد لله. ها؟ أين؟ السمن نعم معروف، لا أدري. يقول: فلما كان ببعض الطريق لقياه رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أصرع، وفي رواية توارع أي حياء من النبي صلى الله عليه وسلم لكون أهله معه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم إنها صفية بنت حيي لا تسرع، وعلم أنها صفية بنت حي أي زوجتي، فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يغذف في قلوبكم شيئا أو شرا. قال الشافعي: أراد عليه السلام أن يعلم أمته التبري من التهمة في محله لئلا يقع في محظور، وهما كان أتقى لله أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، والله أعلم. ثم المرد المباشرة إنما هو الجماع وتوعيم التعبيل ومعنق ونحو ذلك، فأما معطاة الشيء ونحوه فلا بأس به. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت: كان رسول صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحادث الإنسان. قالت عائشة: ولقد كان المريض يكون في البيت فما سأل عنه إلا وأنا مارة. وقوله: تلك حدود الله، أي هذا الذي بيناه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا فيه وما حرمنا، وذكرنا غياته ورخصه وعزائمه. حدود الله أي شرعها الله وبينها بنفسه، فلا تقربوها أي لا تجاوزوها وتعتدوها. كذلك يبين الله آياته للناس، أما كما يبين الصيام وأحكامه وشرعه وتفاصيله، كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم للناس لعلهم يتقون، أي يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون، كما قال تعالى: والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. معلومة أمليها عليكم قبل أن نترك الدرس، قوله تعالى: تلك حدود الله. الحد لغة هو الفاصل بين شيئين، الحد لغة هو الفاصل بين شيئين. وجاء في الشرع وله ثلاث معان: الحد لغة هو الفاصل بين شيئين، وجاء في الشرع وله ثلاث معان. المعنى الأول: يطلق الحد ويراد به الذنب، الذنب كقول ماعز، الذنب كقول ماعز وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له: أصبت حدا فأقم في كتاب الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيه. نعم، ها؟ تفسير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. المعنى الثاني اللي هو نفس الذنب، خدنا له مثلين اثنين: قول ماعز والنبي صلى الله عليه وسلم سمع وأقره: أصبت حدا فأقم في كتاب. حد هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الذنب، كويس كده. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، أيوة في الذنوب. المعنى الثاني يطلق الحد ويراد به العقوبة المقدرة على بعض الذنوب، يطلق الحد ويراد به العقوبة المقدرة على بعض الذنوب. مثال ذلك: حد الزنا، حد القذف، حد السرقة ونحوها. المعنى الثالث من الحدود: حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر ونحو ذلك. المعنى الثالث: يطلق الحد ويراد به جملة ما أذن فيه، جملة ما أذن فيه على سبيل الفرضية أو الاستحباب، فإذا جملة ما أذن فيه على سبيل الفرضية والاستحباب، فإذا تخطى الإنسان حدود المأذون، فإذا تخطى الإنسان المأذون فيه، فإذا تخطى الإنسان المأذون فيه فقد تعدى الحدود، فإذا تخطى الإنسان المأذون فيه فقد تعدى الحدود، وهو المراد بقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. انتهى، نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.